ما شفتك اللي جرالي من يوم ما عرفتك والله زمان يا حليلي وما شفتك اللي جرالي من يوم ما عرفتك عينيا في عينيك كلمني حرام عليك عينيا في عينيك كلمني حرام عليك بدل ما كان على بالي ده كله فيا العذاب والويل وزله ابدا ما كان على بالي ده كله فيا العذاب والويل وزله من امتى بحيل فيك وفي موالي بغني بنسينا حبك وحنانك اعمل يرضيك اطلب روحي اديك اعمل يرضيك اطلب روحي اديك والله ما زمان يا حليوة ما شفتك علي جرالي من يوم ما عرفتك والله زمان يا حليوة ما شفتك اللي جرالي من يوم ما عرفتك سهران عيوني دمع الفراق كحلها جفوني من يوم ما مشيت سهران عيوني دمع الفراق كحلها جفوني ابعد قلبي صحيح بعت القلب الشريف ابعد قلبي صحيح بعت القلب الشريف والله ما زمان يا حليوة ما شفتك علي جرالي من يوم ما عرفتك شفتك اللي جرالي من يوم ما عرفتك عينيا في عينيك